السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو مجلسنا الرابع عشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله عندما انتهى من الأسباب العشرة، وذكر يعني أن العلماء قد يكون لهم أسباب أو فهوم على النصوص أو يظهر من دلالات الألفاظ إلى غير ذلك. قال وقد ذكر يعني بعض الأمثلة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أنهم يعني تكلموا في بعض المسائل فخالفوا فيها السنة. قال ولم يرتب، قال فأشار إلى عدم فقهه وهو يتكلم في مسألة فطر عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته إقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهم من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، يعني النص موجود لكنه لم يفهم مراد الله ومراد رسوله من النص، ولم يرتب على هذا الفعل ذنب لأنه بذل وسعه ولم يفهم إلا هذا ولم يفتح الله عليه إلا بهذا، لم يرتب على فعله ذنب من ذم من أفطر في رمضان لأنه غير مقصر، وإن كان من أعظم الكبائر اللي هو الفطر بدر في رمضان بدون عذر يعني. قال بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فقال قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم، فالإنسان إذا أفرغ وسعه في البحث في مسألة ولم يصل إلا إلى ما قدر الله له الوصول فتكلم بخلاف الحق فهو معذور ومعذور ومأجور، نعم تمام، معذور ومأجور تمام، بخلاف الذي يجتهد في المسألة أو يتكلم في مسائل العلم وليس أهلا للاجتهاد وليس أهلا للكلام، فهذا وإن أصاب الحق فهو آثم، هذا وإن أصاب الحق فهو آثم، وهذا من بركة العلم، فإن من عنده آلة الاجتهاد فبحث واجتهد فأخطأ فهو مأجور، ومن ليس عنده الآلة فأفتى فأصاب فهو آثم، هذا من بركة العلم، هذا من بركة العلم. قال وكذلك لم يوجب على أسامة ابن زيد رضي الله عنه قودا ولا دية، القود اللي هو القصاص إخوانا، القود اللي هو القصاص، ولا دية اللي هي دية القتل يعني، ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحروقات، وهذا أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه، لما قتل الجهنية والرجل هذا الذي قتله أسامة في غزوة الحروقات رجل من جهينة لما استمكن منه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، وجاء للنبي فأخبره قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا عشان يفلت من القتل يعني. قال فهلا شققت عن صدره؟ وقال ما تعلمونه يعني كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة إلى آخر ما قال، ولم يوجب عليه القصاص لأن أسامة لما قتل متأولا ما قتل متعمدا تمام، أو قتل بدون شبهة قامت عنده، إنما قتل متأولا، قتل الرجل متأولا زي ما حصل من خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما قتل القوم، فدفع النبي الدية ولم يوجب على خالد شيئا، ولم يوجب لأن خالد فهم كلامهم على غير مراد. قالوا صبأنا، قالوا صبأنا فظن خالد أنهم يقولون كفرنا، تمام. وصبأنا بلغتهم يعني أسلم، خرج أي خرجنا مما نحن عليه من الضلال ودخلنا في الإسلام. فلم يفهم خالد معنى الكلام. وطبعا ده كثير جدا، تجد كلمة عندك في بلدك هنا نفس الكلمة تدل على عكس المعنى في بلد آخر. يعني مثلا عندنا في مصر مثلا هنا لما تطلب من واحد حاجة يقول لك إيه ماشي، ماشي يعني يعني خلاص خلك يعني، تمام. ماشي في لغة اليمن يعني لا، يعني مش هعملها، خذلك معي تقول له أنا أريدك أن تفعل كذا، يقول لك ماشي يعني لا، تمام. فلو واحد تعامل مع إنسان بالصورة هذه وطلب منه قال له ماشي يمن يعني، تمام، وبعد فترة جاء فلم يفوجئ أنه لم يفعل فجعل يؤنبه تاني، بيستغرب طبعا أنا قلت لك ماشي، تمام، ما أنا عارف أنك قلت لي ماشي، طب ما عملتش ليه، تمام. زي ما حصل كده مرة مع بعض إخواننا كان عايش في السعودية يعني، وخرج هو وكفيله، كان سواق، خرج هو وكفيله قبل الفجر رايحين المدينة. ف بيقول له الشبورة، الجو شبورة، فقال له حاضر اما نصلي الفجر ونروح سوبر ماركت. فبص له كده بقول له ايه سوبر ماركت؟ قال له بقول لك الشبورة. قال له يا اخي خلاص يا سمعت، اما نصلي وجابنا سوبر ماركت نحاول نفطر تمام. الشبورة دي نوع من الأكلات هناك، أكلة اسمها الشبورة، وأحيانا كده يسهلوها يسموها الشبورة، زي العيش التويست كده عندنا، واخدك معي؟ فطبعا السواق العملية ودانه احمرت وجه موقف العربية وشد معاه، قال له أنا أقول لك الشبورة تقول لها أن نفطر. قال له أنت إيش الشبورة؟ قال له الشبورة، قال له آه هذا اسمه الضباب عندنا، هذا عندنا اسمه الضباب، واخدك معي؟ ما اسمه الشبورة، تمام؟ فالألفاظ قد تختلف من مكان لمكان، فيفهم هذا معنى وتفهم أنت معنى آخر، تمام. قال ولم يرتب على فعله قودا ولا قصاصا ولا دية ولا كفارة. لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، يبقى أسامة فهم، تمام، معنى هو ليس مراد الله ولا مراد رسوله، لكنه معذور، لكنه معذور، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن الإسلام ليس بصحيح. قال لك ان لما يجي واحد الان والسيف على دماغه كده واسلم تعوذا من السيف، هذا اسلامه باطل لانه ما اسلم لله. طب من ادراك؟ هو فهم هذا. تمام، هذا معنى ايضا صحيح، حتى لو أن النبي كان يعلم أنه قالها تعوذا حتى يقطع السبيل على من يأتي بعد، فقد يوجد هذه الصورة في الواقع، قد توجد هذه الصورة في الواقع. يعني ممكن مثلا رجل مثلا من المفسدين في الأرض فتاب أو أخذ فتاب قبل إقامة العقوبة عليه، تمام. طبعا في أحكام الدنيا التوبة لا تقبل، تمام، إلا الذين تابوا من قبل إيه أن تقدروا عليه. فتوبة هؤلاء كما سيأتينا في أحكام الدنيا عندنا غير مقبولة، هنقيم على الحد، هنقيم على الحد، أما بينه وبين الله فتقام. طب لو هو تاب بعدما أخذ، هو عندنا بالنسبة لأحكام الدنيا التوبة غير مقبولة، يعني هنقيم على الحد قطعا، لكن عند الله تقبل. فأراد النبي أن يسد هذا الباب حتى لا تستباح بذلك الدماء المحرم. قال فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة. ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفار. يعني إن خرج جماعة من الرعية ولهم شوك ولهم تأويل سائغ، يعني تأويل سائغ يعني عندهم شبهة مقبولة، يعني تمام. وخرجوا على الإمام فقاتلوا، فحصل قتلى من الفريقين، فحصل قتلى من الفريقين. فلو قلنا بالدية أو القود أو الكفارة لأدى ذلك إلى إهدار الأموال، وهذا سيأتي تفصيله يعني إزاي يؤدي إلى إهدار الأموال، هذا سيأتينا إن شاء الله في الديات أو في الحدود في بيان أحكام البغاة. قال وإن كان قتلهم وقتالهم محرم، يعني وإن كان قتال أهل البغي لأهل العدل إيه؟ محرما، إنه يحرم أن تخرج طائفة من الرعية على ولي الأمر فتقاتله، فقتالهم محرم، ومع ذلك لم نوجب عليهم لا قودا ولا قصاصا ولا دية، لا قودا أقصد ولا دية ولا كفارة، تمام. وطبعا ده السبب ده هنبينه إن شاء الله في الحدود لما نأتي إلى هذه المسألة. قال وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطأ لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، تمام. يعني الإمام بيقول لك إيه؟ أن الله عز وجل إذا رتب وعيدا على مخالفة، رتب وعيدا على مخالفة، وفعل الإنسان المخالفة لمعنى أداه إلى هذا من غير قصد المخالفة، فإنه مرفوع عنه الحرج إذا كان من أهل إيه؟ عنده الآلة، أهل الاجتهاد اللي يؤهله. وكذلك الأمر، وكذلك الأمر إذا ثبت وعد، يعني ثواب وأجر على عمل صالح، فالأجر والثواب مشروط بإخلاص العمل لله، تمام. طيب هو المطلوب عند كل عمل لازم استحضار النية دي؟ يعني مثلا رجل تزوج، الزواج ده للعفة ولتكثير النسل والى اخره، هل لابد ان الانسان عشان يؤجر على اصابته لاهله يستحضر النية دي في كل جماع؟ ما نقول بهذا الكلام، يكفي اصل النية وخلاص، تكفي اصل النية وتبقى الحياة كلها طاعة، تمام. وان في بضع احدكم لصدقة، قصد بذلك في المرة بعينها او قصد اصالة في اصل الزواج، ويمضي النية سالمة إلى آخر عمر الإنسان مع أهله وهكذا. قال ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمان. يعني هنفترض أن الله رتب وعيدا على مخالفة، تمام، فهل كل من وقع في المخالفة يترتب عليه الوعيد؟ يعني لو إنسان مثلا تلفظ بكلمة الكفر مكرها ده يستحق الوعيد؟ هذا معفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تمام، إن عاد فعود، تمام. ليس كل من وقع في ما يوجب الوعيد يستحق الوعيد، ليس كل من قال بالكفر أو فعل الكفر يكون كافرا، ودي مسألة مهمة جدا في قضايا التكفير وهذا الباب، تمام. قد يتخلف الوعيد على فاعل المخالفة لأي سبب من الأسباب، لعدم بلوغ الحكم، لفهم موضع الدلالة فهما خاطئا، لتأويل، لظن ضعف الحديث، أنه معارض، أنه منسوخ، أنه إلى الأسباب المعروفة اللي مضت معنا طوال هذه المجالس، تمام. قال وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، منها التوبة، لو إنسان مثلا أشرك بالله ثم تاب، والله وعد المشركين النار، قال فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أشرك بالله وتاب، يبقى التوبة دي إيه؟ من موانع لحوق الوعيد، مش كده؟ لما قال النبي اللهم لعن أبا سفيان ولعن فلانا وفلانا، قال الله له ليس لك من الأمر شيء. ليه؟ لأن التوبة قد تتخلف، اللعن قد يتخلف وتدرك هذا الشخص رحمة الله فيسلم، وهذا اللي حصل، تمام. نهى الله نبيه أن يلعن أشخاصا بأعيانه، التوبة، تاب فليتخلف الوعيد حينئذ. ومنها الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفروا، سنأذنب ثم استغفر، تمام. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أو قال ثم استغفرتني في الحديث الآخر، ثم استغفرتني غفرت لك، تمام. الحديث ده لأتيتك بقرابها مغفرة، وفي اللفظ الآخر قال إيه؟ ثم استغفرتني غفرت لك. مهما أتى الإنسان بالمعاصي والذنوب ثم استغفر شريطة أن يكون صادقا غير متلاعب، يبقى التوبة والاستغفار من موانع لحوق الوعيد بفاعل المخالفة، يبقى فعل المخالفة ولم يعاقب. ولذلك قال النبي إيه؟ عجبت لقاتل ومقتول في الجنة. القاتل والمقتول فين؟ في الجنة، مع أن القاتل والمقتول فين؟ في الأصل في النار. قالوا هذا القاتل يدخل النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا. طب فما بالهما يدخلان الجنة؟ هنا رجل كافر قتل مسلما ثم تاب الكافر، يعني أسلم، فدخل الجنة، فدخل الجنة. تمام. منها الحسنات الماحية، منها الحسنات الماحية. لما جاء الرجل للنبي وقال إني لقيت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، التزمتها وقبلتها غير أني لم أجامعها، وها أنا ذا، أنا جاي لك هوت، يعني افعل ما يعني أراك الله فيه. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وتلا عليه الآية. قالوا أله خاصة؟ قال بل للناس عام، يبقى حسنات ماحية. وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومصائبها. الله عز وجل قد يكتب للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بالعمل، يبلغها بالبلاء، يبلغها بالبلاء. بلاء الدنيا والمصائب ده سبب من أسباب تخلف الوعيد. إنسان مثلا يكون عنده مخالفات وبسبب صبره وبلائه وصبره ورضاه بقضاء الله وقدره يعفى عنه بسبب هذا الصبر فيتخلف عنه الوعيد. ومنها شفاعة شفيع مطاع ممن أراد الله ذلك يوم القيامة، كشفاعة الأنبياء أو شفاعة رسول الله أو شفاعة العلماء والشهداء إلى آخر هؤلاء. تمام. يكون الإنسان مذنبا ثم يشفع فيه شافع ممن يقبل الله شفاعتهم فيعفى عن الإنسان. ومنها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما يقول رب العالمين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع إلى أخوة ولم يبقى إلا الله رب العالمين، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار الحديث، واخد بالك، رحمة الله. الله عز وجل يتفضل برحمته على من يشاء من عباد. قال فإذا عدمت هذه الأسباب اللي هي موانع لحوق الوعيد ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، لأن النبي قال إيه؟ قال ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يدخل النار إلا من يستحق دخول النار بجدارة. تخيل بقى أنت لما تجلس تتأمل كده في برنامج المسلم في يومه وليلته وليلته تجد إن يوم المسلم يكفر أكثر من 20 مرة، المعاصي اللي بتعمل في اليوم تكفر أكثر من 20 مرة. لما تجلس تأتي بالأحاديث هتجد إن معاصي اليوم بتكفر أكثر من 20 مرة. فرجل يعصي وتكفر ذنوبه، ولعل الله عز وجل يعني يأذن لنا بخطبة أو لقاء نتكلم فيه عن مسائل ضياع الحسنات بين الأوقات، هذه مسألة مهمة جدا، اللي هي أن الإنسان يمر بمناسبات ونفحات تكفير المعاصي والسيئات في اليوم الواحد بين ساعات اليوم ودقائق اليوم والليلة والأسبوع والشهر والسنة والعمر إلى آخر هذا، ثم يلقى الله بذنوبك أمثال الجبال. هذا إنسان يستحق النار، يستحق النار، لأن الله أعطاه فرص لتكفير السيئات. قال رسول الله في أذكار الصباح والمساء وعلمنا ذكرا قال من قال هذا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تمام. من قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك كان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. تمام. فتش كده في أذكار الصباح والمساء أطلع لك مثلا حوالي 5-6-7 حديث، كل حديث من دول معناه أن الإنسان تعتق رقبته في اليوم 5 مرة بهذا الحديث، مرة بهذا الحديث. فلو قال الخمس أذكار دول يبقى عتق 5-7 مرات مثلا. تمام. ده في أذكار الصباح والمساء بس. تمام. والدعاء بين أذان الإقامة لا يرد. تمام. والدعاء في جوف الليل الآخر لا يرد، والدعاء عند صياح الديكة وعند نزول المطر. تمام. وفي جوف الليل الآخر وعند الفطر إلى آخر هذا، ثم يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة، والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، إذا كل يعني كل ده مكفر، كل ده مكفر. فالإمام بيقول لك هنا إيه؟ فإن عذب، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى، يعني ده لم يصب شيئا من الخير أبدا. لما جاء أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، قال يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال إيمان بالله. قال يا رسول الله مع الإيمان عمل، الإيمان ده عمل قلب يعني، تمام، مع الإيمان عمل، عمل جوارح يعني، يعني الإيمان يعني. قال يرضخ مما خوله الله، يعني يتصدق يعني. قال أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال يعمل بيده ويتصدق. قال أرأيت إن لم يفعل؟ كسلان ما بيشتغلش. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال فليعين ذا الحاجة. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال فليغس ملهوفا. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قال أرأيت إن كان عيا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال فليعن الأخرق، الأخرق اللي هو ما عندوش صنعة في إيده يعني. قال أرأيت إن كان هو أخرق، هو نفسه عايز واحد إيه يعينه يعني. قال النبي له أما يعني تريد أن تجعل في صاحبك من خير؟ وممكن يعني يوجد شخص زي كده، أما تريد أن تجعل في صاحبك من خير فليكف أذاه عن الناس فإنه صدقة منه على الناس. تمام، كفك أذاك عن الناس ده باب من أبواب الخير. إذن موانع لحق الوعد كثيرة جدا ولا تنعدم إلا في حق من يستحق دخول النار بجدارة، فهناك أو هنالك يلحق الوعيد به، أي بهذا الشخص اللي هو شرد الشروط الكامل. قال وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. دي مسألة التكفير بقى، تمام، توافر الشروط وانتفاء الايه الموانع في قضايا التكفير، تمام، لازم تتوافر جميع شروط التكفير وتنتفي جميع الموانع. الحاكم بيحكم بما بغير ما أنزل الله، نجيبه ونسأله انت حكمت بغير ما أنزل الله ليه؟ لازم يقول يفصح عما في قلبه، تمام. انت ترى ان الحكم الوضعي افضل من حكم الله، ان نطق بلسانه ذلك فهو كافر، ان قال لك لا طيب مساوي ها لا طيب حكمت لي بغير ما أنزل الله، غلبت شه غلبت هوا، هذا عاص، هذا مخالف، لكن ما هو كافر، ما هو كافر. توافر الشروط وانتفاء الموانع. قال وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام. الإنسان لما يترك العمل بالنص لا يخرج عن حال من ثلاثة، إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه، يعني لم يبلغه النص خلاص، الله لم يكلف الإنسان ما لا علم له به، ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية والحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. يعني الإنسان يبذل وسعه ولم يصل لنص في المسألة، تمام، أو لم يخف على نص في المسألة فتكلم بخلاف السنة أو بخلاف القرآن، هذا لا يلحقه وعيد باتفاق المسلمين إذا كان من أهل الاجتهاد، أي من له الحق أن يتكلم في العلم. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله. طبعا ده كلام لا بد أن يعتقد في كل أئمة الإسلام، نحلف عليه بالله أنه ما من إمام مد الله له ذكره واشتهر في الناس بعد الموت، ما من شخص بهذه الصورة يتعمد الكذب على الله ورسوله أبدا، هذا غير موجود على الأقل في أمة الإسلام، على الأقل في أمة الإسلام، تمام، يعني ما في شخص أبدا مد الله ذكره بعد موته، يعني اشتهر في الناس بعدما مات أكثر مما كان حيا، هذا نحلف بالله أنه كان مخلصا. لأن ذكر الإنسان لا ينتشر بعد الموت إلا لمخلص، إلا لمخلص، كما قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر، لينظر فيما يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. يعني مثلا مجتهد عنده همة فأحاط بجمع طرق المسألة وأطرافها، وإمام قصرت همته فجمع بعض أطراف المسألة دون بعض، فخرج قوله مشوه وخرج قول الآخر مثلا متسقا. وهذا كثير في كلام السلف، زي كلام مثلا ابن خزيمة مثلا على حديث الصورة مثلا، واخد بالك معي؟ وكثير من هذا الكلام اجتهد فوصل إلى الدليل ورآه ضعيفا ولم يستقص المسألة بحثا، واخد بالك؟ لم يقف على كل طرق الحديث مثلا وجمع بعض طرقه، فكل الطرق التي وقف عليها ضعيفة عنده، لكن صح الحديث بطرق أخرى لم يستقصها ابن خزيم، استقصاها أو أتى بها العلماء الآخرون فصح الحديث عندهم فقالوا بموجبه، فقد يحصل نشاط عند العالم، وهو ذا السبب الحادي عشر الذي ذكرته لحضراتكم، الذي ذكره الإمام النووي في شرح حديث الفدادين في صحيح مسلم. قال: من أسباب اختلاف العلماء يعني أن بعض العلماء ينشط فيجمع أدلة المسألة فيخرج قوله متسقا، وبعضهم تقصر همته فيجمع بعضها دون بعض فيخرج قوله مشوها. وده سبب مهم جدا، وهي دي أخواننا طريقة أهل السنة، دي طريقة أهل السنة، أن نجمع كل الأدلة في المسألة وننظر إليها نظرة واحدة، فنخرج إذن بمراد الله ومراد رسوله. قال: ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوص. فهذه الأشياء ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول. طبعا ده قطعا لا يدركه كلام الإمام هذا، لما يعلم وجه الحق في المسألة ويظل مخالفا لهوى عنده، هذا ما يلحقه هذا المغفرة وكذا، لا، هذا لابد تتوجه عليه المؤاخذة إلا إذا تاب وأقلع وأصلح وبين للناس تمام. أما أن يظل على هذا الباطل وهو يعلم مخالفة قوله للأدلة ويظل راكبا لهواه إلى أن يلقى الله، هذا لابد أن يدركه العذاب عياذا بالله. قال: من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به، عرف الحق وحكم بالحق، تمام. وأما الذين في النار فرجل قضى للناس على جهل، جاهل ما عنده علم، تمام. وطبعا ما أكثر الكلام ده في حياتنا، منها الظاهرة القبيحة الخبيثة المشتهرة في حياة خاصة في الريف، اللي هي مجالس التحقيق في الخصومات بين الناس، تمام. عشان مثلا واحد مثلا ضرب واحد بالفاس ولا بتاع، يعملوا جلسة تحقيق، واخد بالك معي، ويجيبوا من بقى يحكم أبوك العمدة وشيخ البلد وشيخ الغفر، واخد بالك معي، إلى آخر هؤلاء. طب أبوك العمدة يعرف إيه أصلا؟ ولا يعرف لألك الكوز الدور، واخد بالك معي، ما عرفش أي حق خالص عن أي حاجة. ده أنت لو سألته في أدلة الاستنجاء ما عرفهاش، واخد بالك معي، يحكم في الدماء إزاي والأعراض؟ الواد زنى بالبنت، يقول لك خلاص بقى احنا نكلفتوه وبتاعون ايه ولم الضوء. يا عم دور يا عم حاج، واخد بالك معي، دور يا عم حاج، الكلام ده انت جبته منين وتعرفه ازاي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ واخد بالك معي، الواد واكل ميراثه على اخواته البنات، يقعدوا عمك الحاج بعد ما يزلها، واخد بالك معي، وخلاص عشان خاطر القعده بقى لازم ترضى خاطر القعده وبتاع ونحكمه عليك. ماشي، حكمه رجال، أرضك يا بنت بكام؟ ليك كام؟ لها فدانين أرض مثلا أو فدان أرض، خلاص أنا هديك الفدان ربع جرات هنا وجرات هنا وجرات هنا وجرات هنا. طب مين اللي هيشتري أرض زي كده؟ ولا واحد. طب اشتريها أنت ولا لا ما نشتري، تحكم عليه الجلسة. خلاص اشتري، يشتري تمام. فدان بكام بينباع؟ بينباع بره مثلا ب100,000 مثلا، يقول لها ب50. ازاي يا عم هذا 50؟ هو شغله بالدراع؟ اه ما كله بالدراع كده، هو كل كلامهم بالدراع اصلا تمام، ب50 وكمان عشان القعده تسيب كمان 10، واخد بالك معايا؟ وطبعا نظرا كمان اللي كنت مجوز الواد وبتاع، سيب لي كمان نقود 5000 ولا بتاع، يتفضل كمان ايه 35، ادي 5000 اهم، فاضل لك كام؟ 30,000 على 30 سنه، واخد بالك معايا؟ مش ده اللي بيحصل؟ هو ده للاسف اللي بيحصل. ده قاضي كيف ينصب ليقضي بين نسف الدماء والاموال والاعراض؟ هذا حكم بغير ما انزل الله. لو هنكفر كل من قضى بغير ما انزل الله هنكفر هؤلاء الناس، هنكفر هؤلاء الناس تمام، عشان يطلع الضال المجرم ياسر البرهامي ولا محمد عبد المقصود ولا وجد غنيم ولا القرضاوي ولا هؤلاء اللصوص، ويكفروا الحاكم، ويكفروا الحاكم. طب ما انت يا برهامي كنت بتقول قبل الثوره ان كل من حكم في قضيه بغير ما انزل الله ها فهو كافر. طيب ما انت كنت في وطلابك في في اللجنه اللي وضعت الدستور بتاع مرس، ده انت مش حكمت بغير ما انزل الله، ده انت شرعت من دون الله ها بقولك، ده تكفر ولا يكفر؟ يكفر بقوله، يكفر، واخد بالك معايا؟ المسائل دي يا اخواننا ولدك، احنا بنقول لاخواننا طلبه العلم زي ما انت مثلا مهتم بمشروع تغسيل الموتى وتكفين الموتى والاقتصادي، ومشروع مثلا الميه اللي عندكم ده من المشروعات المهمه جدا، عمل فريق للجلسات العرفيه، نعمل الكلام ده في البلد، الشيخ ابراهيم الشيخ مار الشيخ فلان، وخد بالك معايا، وعندكم برضو قريب منكم فضل الشيخ احمد شتي، وبرضو من الناس اللي عندهم رزانه وحصافه ورجاحه في العقل اللي حسبه ولا نزكيه على الله، واخد بالك؟ ايه المانع تبقى فيه لجنه زي كده؟ ايه المانع تبقى فيه لجنه زي كده ونجلس نسمع مثلا اقوال الطرفين في جلسه، ونحكم في الجلسه الاخرى بعد ما نشوف نراجع اهل العلم ونشوف المسائل ونراجع المسائل ونحكم بين الناس بالحق تمام. هذا قاضي في النار لانه حكم على جهل، حكم على جهل. ورجل علم الحق فقضى بخلافه تمام، هذا في النار وهذا اشر تمام، لان الذي قضى على جهل فيه شبه من النصارى تمام، والذي علم الحق وقضى بخلاف هذا فيه شبه من مين؟ من اليهود. والنصارى غضب الله عليهم مرة وغضب على اليهود إيه؟ مرتين، باءوا بغضب على غضب. والمفتون كذلك، اللي هو بيقدم هواه في كل المسائل زي هؤلاء. قال لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، لحوق الوعيد للشخص المعين له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة، لو وجد بعض المخالفات دي من العلماء المشهود لهم بالإمامة عند الأمة، مع أن هذا بعيد يعني أو غير واقع، لم يعدم أحدهم هذه الأسباب، ولو وقع لم يخضع في إمامتهم تمام. يعني إن وجد إنه خالف النص هيلتمس له الأعذار الماضية هذا تمام، ولا يخضع هذا في إمامتهم. ما قلنا إن ابن خزيمة من أهل البدع تمام، ما قلنا هذا، ولا قلنا ان ابن حجر من اهل البدع، ولا قلنا ان فلان من اهل البدع. ليه؟ لان احنا بننظر لاصوله كلها على اصول اهل السنه تمام، عشان ما يجيش واحد يقول لك طيب ما هو انت ليه ما بتعاملش حسان والثاني والثالث من هؤلاء على هذه القاعده. نقول لا، الاصل لما تاتي تصنف انسان او تحكم على انسان انظر الى كل اصوله. ابن خزيمه اللي هو تكلم في حديث الصوره، كتابه اللي هو اخطا فيه الغلطه ديت اصلا ألفه لإثبات هذا الأصل اللي هو الأسماء والصفات، فلما يجي في جزئية في أصل هو يثبته يبقى هذا خطأ معفو عنه، هذا خطأ معفو عنه. لكن لما يجي واحد يقول لك الله ليس له اسم والله ليس له صفة يبقى هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. ما تقولش زي ابن خزيمة ونعامله زي ابن خزيمة، لا طبعا تمام. رجل يرى السمع والطاعة للحاكم تمام، لكن الإمام أخطأ خطأ مثلا فاحشا في مسألة ضاق فهمه عن إدراكها، هو يرى السمع والطاع، هو يرى السمع والطاع، واخد بالك؟ ولذلك لما حصل الصلح بين علي ومعاوية، وقال هذا ما صلح عليه علي أمير أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان بكذا، قال لا تكتب أمير المؤمنين، لو علمناه أميرا للمؤمنين ما قتلناه، هو احنا نبقى عارفين ان هو الأمير ونخرج عليه، ده كلام معاوية، لو علمناه أمير المؤمنين ما قتلناه أصلا. ها؟ أي نعم، واخدك معي؟ فلازم تبقى المسجد كلها واضحة عندك، والأصول دي تبقى واضحة عندك، ما تبقاش طالب مسألة بقى كل ما حد من الأهل البدع يعرض عليك مسألة لك نبحث المسألة في أصول، أخوانا في خطوط كده عريضة، في خطوط عريضة، قول له اللي أنا أعرفه إن كلامك ده فاسد، لكن الأدلة الجزئية على فساد كلامك حرفيا أنا أتيك بها، أما الأصل عندي إن الخروج حرام، الأصل إن إثبات الأسماء والصفات إلى آخر هذا، يبقى عندك أصول ترجع لها. تمام؟ قال ولو وقع لم يخضع في إمامتهم على الإطلاق فإن لا نعتقد في القوم العصمة، طبعا هم ليسوا معصومين. تمام؟ ومعنى ليسوا معصومين ليس معناه إن إحنا نتجرد من قيود الأدب مع الأئمة، أنت لازم تبقى أنت إيه ماشي بهذين الجناحين، الأئمة ليسوا معصومين وهناك دين يجب أن يتبع في معاملة الأئمة، يعني كونك تعامل عالما إماما ها بخلاف ما تعامل فاسقا جاهلا ضالا، لابد أن تراعى المسألة هذه. تمام؟ مش معنى أن ابن خزيمة زل نرميه، لا، يبقى ويعتذر عنه ويمشي كلامه، وإن كنا هنرد كلامه في المسألة لكن يبقى إمام من أهل السنة، فالمعاملة مع أهل السنة خلاف المعاملة مع أهل البدع. قال بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، وهذا طبعا ده معتقد أهل السنة في الناس، لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة، خلاص الإمام ضرب لك المثل بالصحابة، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك، يعني بين الصحابة. قال ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف أي بالأوصاف الماضية يعني معذور بل مأجور، لأنه من أهل الاجتهاد أصلا، لأنه من أهل الاجتهاد عنده الآلة، عنده الأهلية أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعه، مش معنى بقى إن هو اجتهد فأصاب أجرا واحدا نقول لك ما هو مأجور، يبقى نسمع كلام مش كده، شو أصاب أجرا واحدا خلاص إحنا نصيب أجرا واحدا معه ونقول بقوله لا. تمام؟ هو أصاب أجرا واحدا وعنده العذر، أما أنت إذا تبين مخالفته للسنة وظهرت عندك يحرم أن تتبعه، يحرم أن تتبعه، الأئمة كلهم قالوا هذا الكلام، الأئمة الأربعة قالوا هذا الكلام لا تتبعونا، وخذوا أصل ما طلبناه اللي هو السنة. قال لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة، ده الدين أخوانا، هذا هو الذي أراده الله عز وجل منا، ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه، هذه مسألة ما فيها خلاف، لكن المسألة طبعا مسألة نظرية كده يعني حرفية على الورق أو كلامية باللسان ما فيها خلاف، لكن الإشكال في تنزيل الكلام ده في الواقع، إشكال في تنزيل الكلام ده في الواقع، طالب بيتربى عند شيخه، شيخه بيزل في مسألة مسألتين في عشر مسائل، من الذي لا يخطئ من الناس؟ تمام؟ وترى الطالب يعلم أن شيخه خالف الصواب في هذه المسائل ومع ذلك يتعصب له ويرد كلام المحق لكونه مخالفا للشيخ من مبدأ أو من منطلق كذاب اليمامة أحب إلي من صادق مضر. تمام؟ هذا ليس دين، ومن يفعل هذا فهو معرض نفسه لغضب الله عياذا بالله، وأن هذه مسألة خطيرة جدا، وتنزيل الكلام ده على الواقع مهم جدا، مهم جدا، نحن لا نتعصب لأشخاص، إنما التعصب للحق، التعصب للحق، عشان خليك دايما على يقظة من هذه المسألة. تمام؟ خليك دايما على يقظة من هذه المسألة. انت مثلا من الشيخ الفلاني على السنة وعلى المنهج خالف في مسألة، لما يبين لك مخالفة الشيخ ارجع الحق، لا تتعصب، لأنك لو تعصبت يبقى وقعت فيما تعيبه على غيرك، تعيب الحزبية وأنت حزبي، تمام؟ فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ثم هي منقسمة إلى أي الأدلة، يعني ما دلالته قطعية بأن يكون قطعية السند والمتن، يعني متيقن صحة سنده قطع متنه في الدلالة، يعني وهو ما تيقن أن الرسول قاله وتيقن أنه أراد به تلك السور، يعني نص عندنا حصل عندنا قطع بأن رسول الله قال هذا الكلام وأراد بهذا الكلام المعنى المعين، ده خلاص دلالته قطعية. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خلاص السند صحيح والمعنى معروف، ده لا يجوز أن نترك هذا ونلعب بأهوائنا. وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعي، فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه، هذا مما لا خلاف في أي بين الأئمة يعني بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي، يعني إذا كان قطعي السند قطعي الدلالة ده لا خلاف إنه العمل به واجب، إنما الخلاف في بعض الجزئيات دي، هل السند ده بعينه قطعي تمام أو ليس بقطعي، هل الدلالة على هذا الحديث الصحيح المتواتر دلالة قطعية ولا دلالة ظنية، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وذهب طوائف من مين؟ من المتكلمين اللي هم مين؟ اللي هم المعتزلة الأشاعرة، ومن اللي حط بدعة حديث الأحد دي؟ المعتزلة. حديث الأحد لا يقبل في العقائد، اللي اخترع البدعة دي المعتزلة مش أهل السنة، الكلام ده مش كلام أهل السنة يا أخوانا، بدعة المجاز وبدعة حديث الأحاد لا يقبل في العقائد، الاختراعات دي اختراعات أهل البدع هم اللي اخترعوه عشان يردوا بقى إيه الأحاديث الأحاد اللي فيها إثبات الصفات، زي حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله قالت في السماء، تمام، وتكلموا بكلام فج في منتهى الفجور يعني على هذا الحديث، تمام، وفي النهاية قال لك الحديث ده حديث أحاد، يعني حديث أحاد يعني رواته لم يبلغوا حد التواتر، والتواتر 9 أقل التواتر، يعني أن يروي الحديث في كل طبقة من طبقات إسناده 9، طبعا 9 فأكثر تمام، لكن لا يقل عن 9، فإن قل عن 9 فهو إما أحاد أو في قسم كده أعلى من الأحاد بين المتواتر الأحاد اسم المستفيض أو المشهور، تمام، دي أقسام الحديث من حيث الرواية، من حيث ورود الحديث إلينا متواتر أحاد ومشهور أو مستفيض، تمام. اللي اخترع بدعة ان الحديث لحد لا يعمل به في العقائد المعتزل، ليه؟ قال لك لانه هو ممكن اصلا يكون راوي الحديث ده واحد من الصحابة وعنه واحد من التابعين، طب هو الواحد ده مش ممكن يغلط؟ اه ممكن، هو بشر، ما هو بشر زيك ممكن ينسى، زي ما كان اظن لا ابو نواس هذا او مش فاكر مين لما كان يعني عرف عنه الكثرة في الشعر والمهارة في حفظه واستحضاره كذا، فقال له رجل أظن أبو نواس أو أحد شعراء يعني عار بك أن تحفظ أو تكون بهذا الحافظة في الشعر ولا يعني تقرأ الحديث أو تحفظ الحديث أو تروي الحديث، قال بل أرويه، أنا أروي الحديث، ها يعني أخذ بك معي، قال أرويه، قال حدثني ما دام عندك، قال حدثني، قال عن فلان قال رسول الله خصلتان من يعني قالهما أو من أتى بهما دخل الجنة، وسكت، قال له إيهما الخصلتين دول؟ قال نسي الراوي واحدة ونسيت أنا الثاني، واخد بالك معي، هو بيروي الحديث، واخد بالك معي، فنقول هذه وسائل في غاية الأهمية أن الإنسان يعلم. قال فعند عامة الفقهاء وأكثر متكلمين، عند عامة فقهاء الأهل السنة يعني أن الحديث أخوانا سواء كان متواترا أحادا مشهورا إذا صح إسناده فهو حجة في العلم والعمل، العلم أخوانا المقصود بالعقائد، تمام، العلم المقصود بالعمل، هو الإمام بيقول لك إيه؟ أنه يفيد العلم، العلم المقصود به العقيدة، العقيدة إيه اللي مقابل العلم؟ العمل، العمل هو العبادة والمعاملة، تمام، عشان كده يقول لك إيه أحاديث الأحاد لا تفيد العلم إنما تفيد العمل، يعني تقبل في الفقه في العبادة والمعاملة ولا تقبل في باب الاعتقاد، ده كلام أهل الاعتزال. قال وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقراء وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. يعني مثلا جالوا كلام تواتر عن أئمة في أماكن متباعدة كلهم قال نفس الكلام، يصعب أن هم يلتقوا ويتفقوا على الكذب، واحد في بخارى والثاني في الأندلس والثالث في اليمن والرابع مثلا في الشام، يعني ديار بعيدة مع صعوبة المواصلات قديما، وهذا قال بقول هذا وهذا قال بقول هذا وكلهم اتفقوا على قول الحق، ما نقول انهم اتفقوا على كذب، هذا من اقوى الدلائل انه ايه، انه حق، انه حق. قال ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، تمام، كثرة المخبرين لا سيما إذا استحالت العادة تواطؤهم على كذب، زي المثال اللي أنا ضربته الآن، واحد من بخارى والثاني من أفغانستان والثالث من نيسابور من الأندلس والرابع مثلا من الصومال والخامس من اليمن، مع صعوبة المواصلات لهذه أو استحالتها في بعض الأماكن قديما، تمام، هذا العادة تستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب، لا سيما إذا لم يعرف بعضهم بعضا مثلا، تمام. ده العلم يحصل بصحة ما قالوا، إنهم يستحيل أن يتفقوا على كذب. قال على المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، المخبر بالخبر ده مين؟ إمام، إمام من الأئمة، زي ما كان كده الإمام أحمد يسأل على حديث أو يعني يتلى عليه حديث فيقول هذا حديث ضعيف، طيب ما علة ضعفه، هو ضعيف ليه؟ يقول لك مش عارف، ما أعرفش، لا أعرف سبب ضعفه لكن هو ضعيف، الخبرة طبعا، تمام، وتثبت الأبحاث بعد كده ضعف الحديث، كما قال أظن كان يحيى أو أحد الأئمة لما يعني يعيب هذا على علماء الحديث، يعني الواحد يأتي مثلا للمحدث فمعه 10 أحاديث ولا 20 حديث ولا بتاع، يقول له انخل لهذه الأحاديث، تمام، فيقول له ده ضعيف وده ضعيف وده صحيح وده كذا، فروح يلقى الله، تمام، فبقول له بأي حجة قال الكلام ده؟ قال له يا هذا أنت إذا أخذت دنانير فيها خلص وبهرج، خلص يعني ذهب خالص، ودنانير زيوف يعني فلسو يعني قشر يعني، تمام، وذهبت الى الصائغ اللي هو بتاع الذهب ده، بيعمل ايه في الدينار؟ بيمسك الدينار كده جيرانه على البنك عنده كده يقول لك ده سليم، تمام، ورين الثاني يقول لك ده تمام ده مزين. لما بتروح تعد مثلا تغير فلوس بتلاقي الواد اللي هو بعد اللي هو بتاع الصرافه ده ايديه زي النحله عماله تفر وطلع لك الايه $100 اللي هي البيضه، تمام، انت لو قعدت قدامها سنه ما انتش هتعرف تطلعها، هو يعرفها من شكلها، واخد بالك، هو ده شغله تخصصه، خلاص صار عنده دربه بهذا المعنى، تمام. فاذا كنت تقبل هذا في امور الدنيا افلا يقبل في هذا؟ كان الائمه كذا. قال من كثره المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين اخرى، لما واحد يخبرك زي الامام احمد، تمام، هذا كلام ما يرد، كلام ما يرد، لأن قطعا الردة معروف أن إمام أهل السنة، ولا واحد زي سيد قطب، واخد لك معي صفات المخبر بالكلام وبناء عليه يحدد يقبل أو يرد. قال ومن نفس الأخبار به أخرى، يعني شوف الخبر اللي هو بيخبرك به خبر يعني يقبل، قواعد الشريعة تقبله ولا ترده إلى آخر هذا. قال ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، دي وجه رابع. قال ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم، لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم، وهذا واقع معروف، هذا واقع معروف. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين، وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية، بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد، أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. طبعا هذا باطل، يعني الناس انقسموا، قال لك احنا ننظر للعدة من الناس، فإن كانوا خمسة وخمسة يبقى خبر هؤلاء زي خبر هؤلاء، لا هذا كلام طبعا من يقول بهذا الكلام، ممكن يبقى خبر واحد يقوم بخبر مقابل خبر أمة من الناس، هذا كلام طبعا الواقع يرد يعني. قال وهذا باطل قطعا، لكن ليس كل هذا موضع بيان ذلك. ثم ينتقل معنا، يعني إذا انتفت كل الأحوال الماضية هذه وحصل وجود قرائن خارجية تؤثر في القول أو تؤثر في كلام أهل العلم أو تؤثر على ورود مثلا بعض النصوص أو كذا، ما يعني دور هذا؟ وهذا إن شاء الله نشير إليه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.